عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صحابي جليل، وهو آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم قبل وفاته. ولد بأرض الحبشة، وأمه أسماء بنت عميس، وسكن المدينة المنورة بقية حياته. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير وعمرهما 7 سنين، وهذا لم يتفق لغيرهما. وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس، يعطي الجزيل الكثير ويستقله. أسند عبد الله بن جعفر 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله 80 للهجرة.